شبكة مزامير آل داود تقدم. اللهم لك الحمد أنت هديتنا للإسلام، ولك الحمد أنت أعنتنا على الصيام، ولك الحمد أنت وفقتنا للقيام، أطلت في أعمارنا ومددت في آجالنا، فلك الحمد حمدا حمدا، ولك الشكر شكرا شكرا. سبحان الذي خلق فسوى، سبحان الذي قدر فهدى، سبحان الذي خلق الأرض والسماوات العلى، سبحان من على العرش استوى، يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. سبحان مالك الملك، سبحان مالك الملك، سبحانك يا مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على المبعوث رحمة للعالمين وخير الخلائق أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار، نعوذ بك من يوم السوء ومن ساعة السوء ومن ليلة السوء ومن جار السوء في دار المقامة، نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نحب قربك ونحب عبادتك، فيسر لنا ذلك يا الله. اللهم اشغلنا بك ولا تشغلنا عنك، واصرفنا إليك ولا تصرفنا عنك. اللهم عبد جوارحنا لك، اللهم خشع قلوبنا لك، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا عالم الخفيات، يا مطلعا على الضمائر والنيات. اللهم أصلح قلوبنا ونقِ سرائرنا، اجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا. نسألك الإخلاص في القول والعمل، اللهم اجعل مقصدنا وجهك الكريم، واجعل نيتنا رضاك يا رب العالمين. اللهم أنت الأول ليس قبلك شيء، وأنت الآخر ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر ليس فوقك شيء، وأنت الباطن ليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم نحن الفقراء وأنت الغني، نحن الأذلاء وأنت القوي، نحن الضعفاء وأنت القوي، نحن الأذلاء وأنت العزيز، نحن العبيد وأنت الرب، يا نعم الرب يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم إنا نشهدك أننا فقراء إلى رحمتك، وفقراء إلى جودك، وفقراء إلى إحسانك. إلهنا لن نعدم خيرا من رب يرزق بغير حساب، لن نعدم خيرا من رب ينزل إلى عباده كل ليلة فيعطي سائلهم ويقبل تائبهم ويغيث ملهوفهم. يا الله أعطنا ما سألناك وفوق ما سألناك، أعطنا على قدر طولك ورحمتك وجلالك وعلو شأنك، لا على قدر سؤالنا ودعائنا. يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وسيدنا، إلهنا وسيدنا، رغبتنا فيما عندك فرغبنا، طمعتنا في فضلك فطمعنا، عجلنا إليك ربنا لترضى فارض عنا، عجلنا إليك ربنا لترضى فارض عنا، أنزل علينا رضوانك، أحلل علينا رضوانك، أحلل علينا رضوانك يا الله، نولنا رضاك يا الله، ارض عنا رضا لا تسخط عليه بعدنا أبدا. إلهنا وسيدنا، إلهنا وسيدنا، أنت أرحم بنا، أنت ألطف بنا، أنت أرأف بنا، أنت الذي سميت نفسك بالعفو فاعف عنا، ووصفت نفسك بالرحمة فارحمنا، وتجاوز عنا يا كريم، وتجاوز عن خطايانا يا رحيم، وتجاوز عن إسرافنا يا رؤوف، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا سبحانك، العفو أحب إليك من العقوبة، الرحمة أحب إليك من المؤاخذة. إلهنا أنت أمرتنا بالعتق فأعتق رقابنا، أنت أمرتنا بالعتق فأعتق رقابنا، أنت ندبتنا للصدقة فتصدق علينا، تفضل علينا يا الله، تكرم علينا يا الله، تكرم علينا يا الله، من علينا بعتق رقابنا، من علينا بعتق رقابنا. سبحانك دعوتنا فأجبنا، أمرتنا فأطعنا، أمرتنا فأطعنا، دعوتنا فلبيك وسعديك أجبنا. إلهنا سبحانك لا نمن عليك، بل أنت علينا أمن، أنت علينا أمن، أنت علينا أمن، أنت هديتنا، أنت وفقتنا، أنت أقمتنا بين يديك، هديتنا وقد أضللت آخرين، وفقتنا وأشغلت آخرين. إلهنا، إلهنا، اجعل مقصدنا وجهك الكريم، خلصنا بالإخلاص من النار، خلصنا باب الإخلاص من النار. اجعل بيننا وبين النار برزخا وحجرا محجورا. اجعل بيننا وبينها بعد المشرقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا قاهر، اللهم يا ناصر، اللهم يا ظاهر، يا قوي يا قوي، إلهنا يا قوي، عليك بأعداء الإسلام والمسلمين، عليك بأعداء الإسلام والمسلمين، عليك بالظالمين، عليك بالمعتدين، إلهنا انصر إخواننا المضطهدين، انصر إخواننا المحاصرين في بلاد الشام وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا آمنا في أوطاننا، احفظ أئمتنا وولاة أمرنا، احفظ أئمتنا وولاة أمرنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.